يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفسخ يعد طلقة أم لا يعد طلقة؟ يعد فسخا، يعد فسخا. الفسخ غير الطلاق، فرقة، نوع من الفرقة لكنه غير الطلاق، لا ينقص به عدد الطلاق. نعم. وكذلك الخلع هل يعد طلقة؟ هو الفسخ، الفسخ هو الخلع. نعم.